الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أعظم الصدقة في ميزان الحسنات عند الله. أيها المتصدقون، أبشروا برحمة وغفران من الله وتكفير للسيئات، صدقتكم هذه هي لكم. إن المتصدق بالصدقة إنما نفع نفسه، إنما أطعم نفسه وكسى جسمه وتصدق على ذاته. ولهذا يأتي العبد يوم القيامة كما حدثه في ظل صدقته من مقبل ومستكثر، على حسب صدقتك يظللك الله بهذه الصدقة يوم العرض الأكبر. والله كما في الحديث الصحيح تقبل الصدقة فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، حتى تبلغ الصدقة القليلة بحسن الإخلاص وبالحضور وبالمراقبة كجبل أحد. وينبغي علينا أن نعلم أن الصدقة لها يعني مراتب عظيمة، هي من أسباب دخول الجنة، ولكن يقول أهل العلم أنها تطرد الهم والغم بإذن الواحد الأحد. جربوا أن نفع الناس والصدقة، فإن الله يكشف بها الكرب ويزيل بها الخط ويحل بها المشكلات والأزمات بإذن الواحد الأحد. الثاني أنها من أسباب صرف الكوارث والمصائب عن العبد والحوادث والأزمات. الثالث أنها جالبة بإذن الله للرزق، فإن مع اللهم أعطي ممسكا خلفا، كلما تصدقت كلما أعطيت كلما عوضك الله. وأيضا يقول الملك في السماء اللهم أعطي ممسكا تلفا، إن البخيل يظن سوف يجمع ماله، لكن بهذه الطريقة البئيسة التعيسة إنما ينهي على ماله وينهي على ما جمع ببخله، نعوذ بالله من البخل. ألا فتصدقوا قبل أن لا يتصدق عليكم. الذي يذهب وما نأكله وما نشربه وما نلبسه، أما الذي نعطي الناس هو الباقي. إن هناك بطون جائعة وأكباد ضامئة تحتاج منكم إلى صدقة، إلى درهم، إلى مبقة لبن، إلى كسر خبز، فجزى الله خيرا من تصدق على عباد الله، إنما تصدق على نفسه، إنه يفتح مشروع لرضوان الواحد الأحد يوم العرض الأكبر عند الله. فرجائي من الجميع أن نعلم أن معنا شركاء في أموالنا في طعامنا، هم المساكين، هم المحتاجون، هم الفقراء، هم النائمون على الأرصفة، هم المعذبون في هذه الحياة، هم الأيتام، فنشاركهم لعل الله يغفر ذنوبنا ويغفر خطايانا ويغفر سيئاتنا ويأتك رقابنا من النار. شكري لمن تصدق ولمن أنفق ولمن رعى ولمن أعطى. عسى الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم وأن يتولانا وياكم في من تولى. وأقول يا من يتصدق، قد أحسنت في نفسك قبل أن تحسن إلى الناس، وقد اتخذت منزلا في الجنة ينتظرك هناك بصدقتك، بمالك، بطعامك، بشرابك، فهنيئا لك ما أعددت لنفسك في جنات النعيم. وإلى لقاء، بارك الله في الجميع. مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجب لنا ولكم دخول الجنة بلا إله إلا الله. وإلى لقاء، وجزاكم الله خيرا. ادخلوها بسلام.